السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب الحافظ ابن رجب رحمة الله علينا وعليه، وهو كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره. إذن هناك عبادات روحها الخشوع، خشوع القلب يظهر فيها ويتجلى فيها الخشوع. سيذكر المصنف رحمه الله بعض هذه العبادات. قال: ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع الأبدان لله تعالى من العبادات، يعني الآن خشوع على الأبدان يظهر وهو أثر من آثار خشوع القلب. من أعظم هذه العبادات قال الصلاة، وهذا واضح خشوع، قد أفلح المؤمن. وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة مدح بها المؤمنين هي صفة الخشوع في الصلاة. وقد قال بعض العلماء: الخشوع سببه التعظيم، فبقدر تعظيم الإنسان لله سبحانه وتعالى بقدر ما يخشع في صلاته. ولهذا لو جرب الإنسان أحيانا قبل الصلاة أن يجلس متفكرا قبل أن تقام الصلاة في عظمة من يقف بين يديه ويستحضر الأسماء الحسنى والصفات العلى، سيجد طعما مختلفا تماما لهذه الصلاة. فإذا جلس يتفكر دقائق يسيرة قبل الصلاة في أنه سوف يقوم بين يدي الله، بين يدي الرحيم، بين يدي الكريم، بين يدي العليم بكل شيء، بين يدي الرقيب، بين يدي القريب، بين يدي العظيم، بين يدي الكبير، بين يدي الحليم، بين يدي العلي الأعلى، بين يدي السبوح القدوس، بين يدي ذي الجلال والإكرام، بين يدي القهار، بين يدي الواحد، بين يدي العفو الغفور الشكور، فيستحضر من صفات الجلال والجمال ما شاء الله أن يستحضر، ويستحضر من الأسماء الدالة على هذه الصفات ما يستحضر، فيستحضر أنه سوف يقوم بين يدي القوي المتين الشديد الجبار المتكبر. ولهذا انظر إلى اسم هذه الرسالة: الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار، أو للعزيز الجبار. هذا العلم يعني هو القائد للتعظيم، العلم بالأسماء والصفات والأفعال الإلهية. فإذا امتلأ القلب بالتعظيم فاض بكل عمل صالح من أعمال القلوب، فأسها جميعا التعظيم. ولهذا تجد القرآن المكي يخاطب حتى المشركين، وكذلك يخاطب بطبيعة الحال المؤمنين، بما فيه التعظيم لله عز وجل، بأنه هو الذي فعل، وهو الذي فعل، وهو الذي فعل، وهو الذي يعني من صفته كذا، وهو الذي من أسمائه كذا، وهو الذي كذا، وهو الذي كذا. فهذا إذا استقر في القلب فإنه ينشأ عنه كل الأعمال القلبية العظيمة التي ينشأ عنها أعمال الجوارح المستقيمة. ولهذا أصل الدين من تعظيم الله والافتقار إليه. وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني متواضعين، لا يعرف من عن يمينه ولا من على عن شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل، يعني أنه من شدة تعظيمه لله وخشوعه وغض بصره تأثرا بالوقوف بين يدي الله، لو سألته من الذي كان عن يمينك أو من الذي كان عن شمالك أو ماذا صنع أو كذا، لا يتذكر هذا ولا لا يراه أصلا من شدة تأثره، نسأل الله أن يصلحنا. وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد: وقوموا لله قانتين، قال القنوت الركون والخشوع، هكذا هذه النسخة ولها وجه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لوط: رحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد. فالركون إلى الله، يعني أنه يأوي إلى إليه سبحانه وتعالى ويطمئن إليه ويخبت إليه، هذا معروف. وبضده الركون إلى الناس لا سيما الظلمة، قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فالركون هو الميل والالتجاء وما إلى ذلك. قال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح، كل هذه الأشياء ما هو سببها؟ من رهبة الله عز وجل، من هنا سببية. قال لك القنوت في الصلاة أن يخشع القلب ويغض البصر ويخفض، يعني يخضع الجسد، من ما هو سبب كل هذا؟ رهبة الله سبحانه وتعالى. قال: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة، علماء بالله وبأمره، هؤلاء هم العلماء حقيقة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث يعني نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسيا عن غير قصد ما دام في صلاته. ولهذا على كل منا أن يراقب نفسه في الصلاة مثلا، فقد تجد القلب شرد فترده إلى إيش؟ إلى ما هو بصدده. والخشوع في الصلاة له مقامان كما أشار إلى ذلك ابن القيم، وهما الخشوع بمعنى يعني حضور القلب فيما يفعله الإنسان ويقوله، فإذا قرأ القرآن مثلا استمع وتدبره وتأثر به، وكذلك إذا كان هو الذي يتلوه إذا كان فذا أو إماما، وإذا كبر مثلا يستحضر معنى التعظيم، وإذا سمع وإذا حمد وإذا استغفر وإذا سبح وهكذا، وكذلك الأفعال فيستحضر معنى التعظيم في الركوع ومعنى الخضوع في السجود كما سيأتي. وهناك مقام آخر وهو مقام استحضار عظمة من الإنسان واقف بين يديه، وهو الله سبحانه وتعالى. ويقال إن عبد الله بن الزبير، وهو معروف بحسن العبادة جدا والاجتهاد فيها، هو أو أحد بنيه كان إذا أراد أن يقف أن يصلي اصفر وجهه أو اصفر جسده أو كذا، فقالوا له: لماذا يعني ما الذي يعتريك؟ فقال: أتعرفون بين يدي من أريد أن أقف؟ وقد ذكر ابن القيم الخلاف في أنه هل الأكمل أن يشتغل بالصلاة أو أن يغلب عليه عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث قد يشغل عن بعض ما مثلا يقول أو يقال أو كذا لاستحضاره بين عظمة يعني من هو واقف بين يديه وتفكره في ذلك، كما سيأتي للمصنف نفسه أنه سيذكر أنه مثلا يتذكر بهذا الموقف موقفه بين يدي الله أو يستغرق مثلا في عظمة الله. نسأل الله أن يصلحنا، الإشكال فينا نحن الذين لا بهذا انشغلنا ولا بهذا، نسأل الله أن يصلحنا. وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: الخشوع في الصلاة يظهر أثره عليهم. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، كل هذه أفعال مضارعة على الأرجح بحذف إحدى التائين، ولعل وتخشع نعم، وتضرع وتمسكن، وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك جل عز وجل، وتقول يا ربي يا ربي يا ربي ثلاثا، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج أي ناقصة. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن لا شك أن أصل المعنى ثابت حتى في كتاب الله كما تقدم، الأمر بالخشوع وأن يستحضر إنسان مسكنته بين يدي الله وحاجته وفقره إلى الله عز وجل، وأن يستحضر عظمة الخالق، وأن يستحضر عظم هذا الموقف في الدنيا وعظم الموقف بين يدي الله في الآخرة، إلى غير ذلك مما سيذكر شيئا منه المصنف رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها، هذا هو الشاهد، وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. الله أكبر، هذه هي الصلاة التي تكفر والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر عندما يحضر فيها قلب الإنسان، ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة. بعد أن تكلم عن الصلاة عموما سيتكلم عن بعض الأفعال الخاصة في الصلاة التي فيها مزيد تخشع، فمن ذلك قال وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا شك أن هذا حال خضوع وخشوع، ولهذا نهى العلماء أن يفعل هذا بين يدي غير الله. يعني بعض الناس إذا وقفوا بين بعض عظماء الدنيا أو بعض عظماء الدين في نظره مثلا مشايخ أو كذا يفعل هذا، وهذا فعل قبيح لا ينبغي أن يفعل هذا إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا ذكر قولا لطيفا جدا للإمام أحمد، قال وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك لماذا توضع اليمنى على اليسرى، فقال هو ذل بين يدي عزيز، يعني تذلل بين يدي العزيز سبحانه. ولهذا أعجب هذا بعض أهل العلم جدا، قال علي بن محمد المصري الواعظ رحمه الله تعالى ما سمعت في العلم بأحسن من هذا القول من الإمام أحمد رحمه الله، يعني أعجبه جدا هذا القول، قال ما أعظم فقهه لأعمال القلوب رحمه الله. وهكذا كان المتقدمون جمعون بين علم الظاهر وعلم الباطن. وروي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى أنه قال أشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في قلبي مثله. يقول رحمه الله بشر حافي العابد الزاهد المعروف، يقول أنا أشتهي منذ سنين طويلة أن أضع اليمنى على اليسرى منذ 40 سنة وأنا لا أفعل، خشية أن أدخل في خشوع النفاق، وخشوع النفاق أن يظهر الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، فيقول أخشى أن يكون في قلبي ما في قلبي لا يصل إلى هذا الخشوع. وهذا يدل على أن بشرا رحمه الله يرى أن هذا من التخشع وضع اليمنى على اليسرى أيضا، فيوافق قول الإمام أحمد. وطبعا لا شك أن هذا اجتهاد منه رحمه الله وأعلى درجته، ولا يوافق عليه، لأنه العبرة هنا عندنا قاعدة في آثار المتقدمين والسلف، الآثار هذه الأصل فيها أننا نأخذ منها العبرة العامة وأصل ما سيقت من أجله. يعني ما هي العبرة التي نأخذها من هذا الأثر عن بشر الحافي رحمه الله؟ الخشوع ويعني التواضع واتهام النفس ويعني ما إلى ذلك وتعظيم الله. أما التفصيل أنه مثلا أنا أتي مثلا غدا، بعض الناس يسمع هذا الأثر يأتي غدا يقول أنا لن أضع اليمنى على اليسرى، لأنني إذا كان بشر الحافي يقول هذا ماذا أقول أنا؟ طيب هذا هل هو مخالف للسنة أو لا؟ مخالف للسنة، واجتهاد منه رحمه الله رأى مثلا. وإلا فهل كل مسلم أمر إذا ما خشع أن لا يضع اليمنى على اليسرى، أو أنه سيعتبر منافقا أو رياء أو مرائيا إذا مثلا كان خشوع نقص عنه؟ لا، وإنما غلب عليه حال، هذا غلبة حال قلبية غلبت عليه رحمه الله، لكن لا يتابع عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بوضع اليمنى على اليسرى كما في صحيح البخاري، وهذه سنة للناس عامة، بل الذي ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه على ذلك، وهذا لا يخفى على مثل بشر، لكن أحيانا الحال القلبية تغلب، فلا يتابع صاحبها على التفصيل، لكنه يتابع على أصل الأمر، وهو الخشوع وكذا. هذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع أثار السلف، لا سيما في باب الرقائق وفي غير باب الرقائق، لكن في باب الرقائق بالذات انتبه لهذا، نأخذ العبرة وأصل المعنى، وأما التفاصيل فالمتبع فيها هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، هذا هو الأصل. وروى محمد بن نصر المروزي وعنده كتاب عظيم على حسب ثناء أهل العلم عليه، وهو تعظيم قدر الصلاة بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، يعني من قول أبي هريرة، وذكر المخرج هنا أو المحقق أنه أخرجه ابن أبي شيبة أيضا، أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة، وفسره بعض رواته بقبض شماله على بيمينه وانحنى هكذا، يعني قال إن الناس يحشرون أذلاء بين يدي الله على نفس هذه الصفة يوم القيامة. وبإسناده عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى أنه قال يبعث، وهو من تلاميذ أبي هريرة، يبعث الناس يوم القيامة هكذا وضع إحدى يديه على الأخرى. وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى الحساب، يعني إذا تذكر أنه أن الناس يبعثون مثلا هكذا على ما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه رحمه الله، فحينئذ هذا يساعد على الخشوع. وعموما الصلاة تذكر بالوقوف بين يدي الله، ولهذا بعض السلف كانوا يقولون على حسب إحسانك للوقوف بين يدي الله في الدنيا يهون عليك الوقوف بين يدي الله في الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا للخشوع في الصلاة وإحسانها. وكان ذنون المصري رحمه الله، معروف من المتزهدة المتقدمين رحمه الله تعالى، يقول في وصف العباد لو رأيت العباد، في وصف العباد لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده القرآن خطر على قلبه، أي ورد عليه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، شهد بقلبه القيامة، فانخلع قلبه خوفا وذهل عقله، خرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى. ومن ذلك يعني ومن العبادات التي يظهر فيها الخشوع إقباله على الله عز وجل، على الله عز وجل، وعدم التفاته إلى غيره، من العبادات يعني التي يظهر فيها خشوع البدن ألا يلتفت، وترك الالتفات نوعان، ترك الالتفات الباطن وترك الالتفات الظاهر. ترك الالتفات الباطن ألا يلتفت القلب إلى غير الله لا سيما في الصلاة، حتى يجاهد الإنسان نفسه على ذلك حتى يفرغ من الصلاة. وإلى من تلتفت أعظم ولا أكرم ولا أملك لحاجتك من الله؟ ونسأل الله أن يصلحنا جميعا، ما منا إلا، لكن علينا أن نجاهد أنفسنا ونحن نتعلم هذا العلم، علم الرقائق، من أجل أن يساعدنا الله عز وجل به على ذلك، على حضور القلب، وعلى، لأنك هذه المعاني العظيمة التي نتعلمها في هذا العلم تساعدنا على إحضار قلوبنا وعلى إصلاحها. يعني لماذا نحن نقرأ هذه الكتب؟ لأن هذه الكتب فيها معاني تساعد، وهي بالأصل مأخوذة الأصل فيها من القرآن والسنة وآثار السلف، تساعدنا على تطويع قلوبنا وإخراج ما ينبغي أن يخرج منها وإدخال ما ينبغي أن يدخل فيها بإذن الله جل وعلا. طيب، والالتفات الآخر الالتفات الظاهر بعين أو وجه مثلا، وهذا فضلا عن أن يكون مثلا برقبة، وهذا يعني لا ينبغي أن يكون إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة شرعية فحينئذ يجوز، وإلا فهو مما ينقص الصلاة كما سيأتي، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهو نوعان، أحدهما عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مناج له، هكذا عندي في النسخة، وهو الله عز وجل، وتفريغ القلب للرب عز وجل. ومن مزايا ابن رجب رحمه الله أنه يستشهد لك على هذه المعاني الإيمانية العظيمة الدقيقة التي قد يظن بعضهم أنها متكلفة أو محدثة بالقرآن والحديث والأثر، حتى لا يظن ظان أن هذا مثلا من تكلفات المتأخرين. ولهذا قال، وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عباسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضل الوضوء وثوابه، ثم قال فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله. هذا في صحيح مسلم، انتبه، ولهذا هذا من فوائد هذا العلم. كثير من الناس بجهلهم يظنون أن هذا العلم مما أحدثه المتأخرون، وهو موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك ما أحدث وينبغي أن يرد، لكن يوزن بالكتاب والسنة، كما ذكر ذلك علامة ابن تيمية في كتاب الاستقامة وغيره في غيره. إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. انظر إلى عظيم أثر حضور القلب في العبادات، والثاني لأن العبادات كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني هذا في الذبح وهو عبادة عظيمة أخبرنا الله أنه لا يناله الدماء ولا اللحوم وإنما يناله تقوى القلب الذي من أجله ذبح هذه الذبيحة. فهكذا كل العبادات الأصل فيها هو القلب إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان الإنسان أدى العبادات بظاهره وقلبه غافل فهو على خير لكنه ناقص، هذا عمل ناقص لأنه ترك يعني أو نقص من الجزء الأعظم من العمل. ولا شك أنه يعني الغالب أنه لا يخلو من شيء من عمل القلب، لكن ينبغي الاهتمام بتكميل عمل القلب في العبادة، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. والثاني عدم الالتفات بالبصر يمينا وشمالا وقصر النظر على موضع السجود، وهو من لوازم خشوع القلب وعدم التفاته. يعني عدم الالتفات بالبصر الأصل فيه أنه تابع لخشوع القلب، فالإنسان إذا خشع قلبه لم يلتفت. ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته وذكر أنه سعيد بن مسيب فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لكن قلبه لم يخشع فلم تخشع جوارحه. وقد روي مرفوعا ولا يثبت كما سبق وقد سبق ذكره. وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن يساره، ثم أنزل الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة أو يمنة ولا يسرة. ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله تعالى مرسلا هو أصح، ولهذا يكون ضعيفا. وأنا أذكر أن الإمام أحمد أنكر بعض هذه الروايات إنكارا شديدا على من رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت، بل النبي صلى الله عليه وسلم منذ يعني بعث هو أخشع الناس، هذا هو الأصل، يعني ما لم يثبت هذا الحديث الأصل هو هذا. وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدمه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر يعني هو الخليفة، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينه. وفي نسخة جبهته، فتوفي أبو بكر فكان عمر رضي الله عنه فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان رضي الله عنه فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. يعني كل الناس ما بعدوا عن عصر النبوة، هذا إذا ثبت الحديث، يعني فإنه كلما بعد الناس عن عصر النبوة كلما اختلت الموازين، وإذا كان هذا في عهد الخلفاء الراشدين فكيف بغيره. والمقصود يعني أن معروف أن الصحابة يموتون مع الزمن وينشأ غيرهم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، وهذا في البخاري، فقال واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، إذن ينتقص الشيطان من صلاتك إذا التفت، فلا تلتفت. هذا في التفات، هذا الظاهر في أنه الالتفات بالبدن. ثم ذكر أيضا حديثا ضعفه بعض أهل العلم قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. هذه صفة من صفات الله، إقبال الله على المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين أن الله عز وجل قبل وجه المصلي، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. وهذا أيضا مما استحضاره من أعظم أسباب الخشوع، إذا استحضرت أن الله عز وجل قبل وجهك هذا أمر عظيم جدا، فبالتالي يساعدك على ليش جدا على الخشوع ومجاهدة النفس والقلب على عدم التفكير في غير ما أنت بصدده. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري، وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم إلا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن يحيى بن زكريا، لكنه يفيد أصل المعنى. من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وهو حديث طويل فالمصنف اختصره، فقال فذكر منها وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وهذا الحديث صح من الذي قبله. وفي المعنى أحاديث أخر متعددة. وقال عطاء، نختم فقط ما يتعلق بالالتفات ونقف، سمعت أبا هريرة يقول موقوفا يعني عليه من كلامه إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإنه يناجي ربه إن ربه أمامه، وهذا في معنى الحديث المتقدم، وإنه يناجي الله عز وجل بكلامه وبهذه الأذكار فلا يلتفت. قال عطاء رحمه الله تعالى هو الراوي عن أبي هريرة الأثر السابق: وبلغنا أن الرب عز وجل يقول: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. وهذا وإن كان هكذا يعني أثرا مرسلا أو معضلا أو عن الإسرائيليات، لكن معناه لا شك أنه يعني أصل المعنى صحيح. فالله عز وجل خير لنا من جميع ما نلتفت إليه من غير الله. وخرجه البزار وغيره مرفوعا، والموقوف أصح أنه من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما، وقال أبو عمران الجوني عبد الملك حبيب لعله رحمه الله تعالى، لا ينظر في اسمه، عبد الله بن حبيب لعله أبو عبد الرحمن السلمي وأبو عمران الجوني أبو عبد الملك بن حبيب وغيره، رحمه الله تعالى: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل. العبد إذا قام بين يدي سيده معروف ذله، وهذا بشر بين يدي بشر، فكيف بخالق البشر بالقيام بين يدي خالق البشر سبحانه وتعالى؟ وأنت الآن هذا مثال سهل حتى للأطفال، إذا رأيته يلتفت ويتحرك قل له: أنت الآن لو استدعاك ملك البلد الفلانية وقفت بين يدي، هل تستطيع أن تحرك وتحك شعرك وجسدك وتلعب بثيابك وتلعب بالأغراض؟ أكيد أنك لا تستطيع، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ وهذا تربية للأطفال على الخشوع، وتربية للنفس أيضا على الخشوع. وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجي بقلب وجل ولسان صادق، هذا فيه حضور قلب في العبادة. ثم أتكلم عن الركوع، ولعل هذا نتناوله في المجلس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.